الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تكملة الترجمة السابقة وهي في عرض الإسلام بابن إليس الصبي، سبق حديث ابن عمر في قصة ابن صياد، وبقي حديث أبي هريرة، وفيه أن حدثنا أبو اليمان الحكم نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال ابن شهاب صلى على كل مولود توفى وإن كان لغية، يعني من الغي، يعني سواء كان ولد كافرة، يعني لو كان ولدا لكافرة من مسلم كولد النصرانية من الغي والضلال، أو لغية أيضا لزانية، بالمعنى أنها لو زنت مسلمة فولدت فولدها مسلم لأنه تبع لأمه وأمه مسلمة، فإنه مسلم من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعى يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة. وفي أيضا كذلك أنه نسبه إلى أبيه وإن كان زانيا، من جهة أنه من مائه، يعني إذا كان ولد زنا، وإن كانت أمه على غير الإسلام، مثل لو تزوج امرأة نصرانية. يمكن أيضا أن يكون إذا كان زنى بامرأة كافرة، هذا محل يحتاج إلى بحث في الحقيقة، هل يدخل في عموم كلام الزهري؟ وهذا أنا لا أدري عن الخلاف فيه، لكن قوله إن كانت أمه على غير الإسلام، هل يريد بمعنى أنه مسلم وهي نصرانية؟ هذا واضح ما في خلاف، لكن إذا كان زنى بامرأة كافرة، هل يقال إنه يكون مسلم بناء على أن الذي زنى بها مسلم، أو يلحق بأمه بناء على أنه انقطع نسبه من جهة الزاني وهي كافرة؟ أما في إذا زنى مسلم هذا واضح، انقطع نسبه من الزاني والتحق نسب إلى أمه المسلمة، لكن إذا نسب إلى أمه الكافرة وهو ولد من زان سواء كان مسلم، هذا يحتاج إلى بحث ومراجعة. إذا استهل يعني صارخا، هذه المسألة الثانية، وهو إذا سقط صارخا صلي عليه، والصحيح أنه صلى عليه ولو لم يستهل إذا ولد لأربعة أشهر، ولو صلى على من لا يستهل، هذا قول قاله بعض العلماء من أجل أنه سقط، والصواب أنه صلى عليه إذا تم أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح بعد ذلك ويسمى ويعق عنه، لكن هذا قول معروف. فإن أبا هريرة الحديث، وهذا منقطع لأن ابن شهاب ما أراد الرواية، أراد الاستدلال، فلهذا ذكر حديث مثل إنسان يستدل بحديث ولا يذكر السند، ثم ذكره بعد ذلك بواسطة أبي سلمة، فهو أورد حديث الزهري عن أبي هريرة منقطع، ثم أورد لأنه أدخل كلام الزهري بينه وبين أبي هريرة راوي الحديث، ثم ذكره مسندا، فذكر في كل مقام ما يناسبه. ولهذا سبق معنا في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك، ولتقدمت الرواية، ثم ذكره منقطعا، ثم ذكره مبهما، الراوي المبهم، وتبين بالرواية الأخرى أن الساقط هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فذكر في كل مقام ما يناسبه، فقدم هنا الرواية المنقطعة لأنه فيها استدلال الزهري، فناسب تقديم الاستدلال ثم المستدل به وهو الحديث متصلا من رواية أبي سلمة، وليقال فأبواه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة تحسون فيها من جدعة حتى تكونوا أنتم تجدعونها. والمعنى أنه بعد ذلك يكون يعرض له الكفر من يهودي ونصراني. وفي دلالة لما تقدم أنه لو أسلم وعرف الإسلام وهو صبي صح إسلامه، وأسلم علي على المشهور وهو صبي، وأسلم وكان صبيا رضي الله عنه صح إسلامه. ثم ذكر نعم الحديث، وهذا أيضا جاء في رواية عند أبي هريرة صريحة حتى يعرب عنه لسانه، هذه رواية عند مسلم عن هريرة حتى يعرب وعنده حتى يعبر، هذه أصرح الروايات في هذا الباب في قول يعبر. ومعلوم أنه إذا كان مميز يعبر، عبر بلسانه وأسلم يعرف الإسلام فإنه يصح إسلام ذلك، وهذه الرواية تبين تلك الروايات. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، الحمد لله يرحمكم يهديكم، وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، وأنها تنفعه ما دام يعقلها ويفهمها. ثم ذكر حديث سعيد مسيب عن أبيه مسيب بن حزن أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب الوفاة، وفيه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قوله أشهد هذه صفة لقوله كلمة، كلمة هذه الكلمة صفتها وحقيقتها أشهد لك بها عند الله، ولهذا الجملة هذه في موضع نصب صفة لكلمة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، أبو جهل مات على كفره وعبد الله بن أمية أسلم بعد ذلك، أترغب عن أمية عبد المطلب؟ وفيه سوء شؤم قرناء أو شؤم صحبة قرناء السوء حتى عند الموت، جاءوا وذكروه ودفعوه إلى الحمية الجاهلية إلى أن قال آخر وطن هو على آخر ما كان هو على ملة عبد المطلب. وفيه لا أستغفر لك، ثم أنزل الله ما كان النبي والذين لم يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي دلالة على أنه إذا قالها عند الموت تنفعه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله من دخل الجنة، رواه أبو داود عن معاذ بإسناد جيد. وفي مسلم عن أبي هريرة بن سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعند النسائي عن عائشة بإسناد جيد: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وعند ابن حبان: من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر نفعته وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا يبين أنها عند الموت أبلغ في تأثيرها، ولهذا قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبمشروعية التلقين لكن بغير إثقال، إما أن تذكر عنده ونحو ذلك مما يسهل عليه قولها، وخاصة إذا اشتد عليه المرض مرض الموت. نعم. قال رحمه الله: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مضغون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، باب الجريد على القبر، وأنه لا يشرع، وأنه لا يشرع، ولهذا أورد فعل بريدة ثم أورد فعل ابن عمر الدال على خلاف ذلك، وفعل ابن عمر هو الموافق للسنة. الظاهر والله أعلم أن إراده لفعل بريدة مقدم ثم إراده لفعل ابن عمر مؤخر، ما يدل على أن الأمر استقر على المؤخر، هذا قاعدة في أدلة الشريعة وكذلك في ترجمة البخاري من جهة أنه جعله المتأخر، ولهذا ذكر زعه يغرف إنما يضله عمله. ثم أورد آثار، أما قول بريدة رضي الله عنه هذا وصله ابن سعد طريق مرق العجلي أنه أوصى بذلك وهو قد مات بخراسان وبأدنى خراسان، وأثر ابن عمر أيضا وصله ابن سعد، وصله ابن سعد وفيه قال إنما يضله عمله. وقال خالد بن زيد رأيتني ونحن شبان، رأيتني من يعاني رأيتني من يقصد رأيتني من المرئي ومن الرائي؟ هو نفسه نفسه والمرئي يقول رأيتني ونحن شبان، المرئي هو ها؟ المرئي هو وين فاعل رأيت؟ فاعلها ومفعولها وينه؟ رأيتني، قال وقال خارجة رأيتني، التاء هذه ماذا؟ فاعل ها؟ فاعل. والمفعول الياء، والنون وقاية، وقاية. إذن الرائي الذي رأيت هو خارجة، والمرئي من هو؟ يعني رأيت نفسي، وهذا يقول من خصائص ها؟ رأيت نفسي إيه، هذا من خصائص أفعال القلوب أن الفاعل والمفعول شخص واحد، رأيتني أبصرتني ظننتني وما أشبه ذلك. رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وش وجه علاقة هذا الأثر بالترجمة؟ وش يظهر لكم فيه؟ يعني ظاهر القبر أنه رفع زيادة، يعني هذا لكن كيف؟ ليس عليه شيء. كيف ليس عليه شيء؟ إيه، وش وجه الدلالة؟ طيب كيف ليس عليه جريد؟ لا تحرك أو لا سقط. ها؟ من ماذا يؤخذ من ليس عليه جريد؟ عند المجاوزة يسقط إذا إذا إذا وثبوا فوقه، لو كان في أين يوضع الجريد؟ على أعلى جوانب. إيه. طيب. هو الغالب القبر ماذا إذا يطول يكون فيه طول، ها؟ هل ينافي وضع الجريد القفز؟ كيف يمكن جريدة واحدة أو جريدتان بجوار بعض مثلا توزع قريدتان، إما في مكان واحد أو جريدة هنا وجريدة هنا ويقفز القبر في الوسط. هل ها ها لا، هنا الكلام في الجريد، الكلام الآن قال يمكن رأيتني علاقة، يمكن علاقة وإن أشدنا وثبة، ها؟ يمكن العلاقة أنه لم يذكر أنه رأى جريدا أو فدل على أن القبر ليس فيه أي، بس وجه الدلالة من قوله وثب وثبة، وجه الدلالة يعني نعم من جانب جانب على الطول، ها؟ ليس على العرض، إيه هذا هو الأظهر. مع الحافظ رحمه الله هذا ممكن والله أعلم، هذا اللي ظهر لي مع الحافظ ما ذكر يعني واستشكل هذا وأظن ما ذكر، نسيت كلامه، لكن ما ذكر هذا المعنى ولا ناقل عن غيره. والذي يعني ظهر لي بالتأمل فيه أنه والله أعلم قصد، لأن هذا المقصود لأن قفز القبر من جهة العرض هذا ليس مما يتفاخر به، لأنه ممكن يفعلها أي إنسان، لكن قفزهم على الطول هذا هو الذي يكون يظهر فيه القوة وقوة القفز، ولأنه لو يعني كان عليه جريد ها في الغالب أنه لا يمكن، الجريد ممتد، الممتد كيف يطير؟ لكن هذا يكون ماذا إذا لم يكن عليه جريد، أليس واضح؟ هذا ممكن. وإلا في الحقيقة ترجمة البخاري عليه يعني قد يقال ما وجه علاقة كونه يقفز القبر بالجريد على القبر، وهذا من دقائق تراجم البخاري رحمه الله والأثار أحيانا التي يريدها، ويكون علاقتها بالترجمة تحتاج إلى نظر، إلى نظر، وعند التأمل يكون بين، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. أما قوله وقال عثمان بن حكيم، وهذا وصل في التاريخ الصغير، البخاري رحمه الله وصله في التاريخ الصغير من طريق إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري سمعت خارجة فذكره خارجة بن زيد بن ثابت. وقوله قال عثمان بن حكيم إلى آخره، هذا رواه مسدد في مسنده، فقال حدثنا قيس عيسى بن يونس حدثني، وهذا إسناد صحيح. وكذلك قول ابن عمر كان يجلس على القبور، هذا وصله الطحاوي. ابن رشيد رحمه الله قال هذان الأثران متعلقان بالترجمة التي بعده لا علاقة لهم بهذا، فقد يكون بيض لهما فوقع من الناس خطأ، وهو ظاهر في الحقيقة، لأن لا علاقة لهذين الأثرين بالجريد، لأنه قال ماذا قال في ذكر فأجلسني على قبر. كذلك كان يجلس على القبور، ممكن على بعد أن يقال لو كان عليه جريد فيحتاج إلى توقي الجريد مثلا هذا، لكن أو كان الاتكاء على الجوانب، وإذا كان في جريد قد يترتب عليه مثلا دفع الجريد ونحو ذلك، الله أعلم. لكن قال ابن رشيد رحمه الله أنها بالترجمة بعدها، وقد يكون وقع هذا من ناسخ. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي أخذ جريه رطبة، وإراده لهذه الحديث يبين أنها خاصة، والنبي قال لعله خف عنه ما لم ييبس، وهذا وقع له في قصة جابر في صحيح مسلم في حديث طويل، والصواب أنها غير هذه القصة. نعم. قال رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث الأجداث القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، والمعنى أن هذا من الأمر المشروع عند انتظار الجنازة مثلا، والنبي فعله وهو ينتظر الجنازة، لم يفعله بعد ذلك. وعلى هذا إذا كان ينتظر الجنازة أو كانت الجنازة يشتغل فيها باللحد ونحو ذلك فلا بأس. ولهذا ولما يلحد في اللفظ الآخر في حديث البراء بن عازب، ولما يلحد. نعم. وفيه أيضا تكون موعظة يسيرة بقدر الحاجة عند القبر وقعود أصحابه حوله، يعني لا يقعدون عن القبر لكن حوله ويقربون منه حتى يسمعوا هذه الموعظة. يخرجون، والمعنى أن الموعظة تكون لسبب لا يقصد الوعظ عند القبور، لكن حينما توجد الجنازة ويكون القوم مجتمعين فيناسب التذكير في هذا المقام لتأثر القلوب ولرؤيتها هذه الجنازة وهي وضعت في هذا القبر فيتذكر أحوالها وماذا يقال لها وماذا تقول. فلا شك أن هذه أمور تجعل المسلم يتعظ ويتذكر ويعلم أن مصيره يوم الأيام مصير هذه الجنازة، ولا يدري ربما لا يلحد هذا حتى يرفع هذا ويؤخذ لأجل يغسل يكفل صلى عليه ثم يقبر. قال يخرجون من أجداث، الأجداث القبور، هذا تفسير، هذا وصله ابن أبي حاتم عن السدي، وقبوع عثرت أثيرت، وهذا وصل من أبي حاتم أيضا عن السدي وقال بعثرت حركت، بعثرت حركت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، والإيفاض الإسراق كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال الأعمش إلى نصب، وهذه قراءة الجمهور يعني إلى شيء منصوب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه حينما يخرجون من قبورهم يوفضون. والنصب، النصب هذا واحد النصب، كأنهم إلى نصب على قراءة الثانية الأخرى واحد النصب، والنصب مصدر، والنصب مصدر، والنصب واحد النصب، واحد نصب ينصب نصبا، هذا المصدر. أما قولها النصب هذا مفرد وجمعه النصب، وهو الشيء المنصوب، الشيء المنصوب والعلم، كأنهم يستبقون وضع لهم علم أو راية أو شيء يتسابقون إليها. يوم الخروج أي من القبور، أي خروج أهل القبور، يوم يخرجون الجاث، هذا يوم الخروج من الجاث جمع جدث وهي القبور. ينسلون يخرجون، هذا رواه عبد بن حميد عن قتادة، وهذه التفاسير التي ذكرها على طريقة البخاري رحمه الله يذكرها لتعلقها بالترجمة استطرادا من باب الفائدة، ويذكر بعض الآيات لتدل على هذا المعنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، هذا عبد الله بن حبيب السلمي إمام ثقة ثبت في سنة 73 علي رضي الله عنه الحديث. والشاهد واضح، قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، الغرقد شجر عظيم وله شوك من شجر العوسج، شجر الغرقد هو العوسج وهو شجر عظيم الشوك، فسمي به البقيع، البقيع، فذهب الشجر وبقي الاسم، ذهب الشجر ليس في الشجر لكن بقي الاسم بقيع الغرقد وهو العوسج، وهو هذا تسميه عند اليهود وهم في المدينة. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، هذا شاهد لقوله وقعود أصحابه حوله، وقوله ومعه مخصرة فنكس عليه الصلاة والسلام رأسه، سميت مخصرة لأن توضع تحت الخصر مثل الإنسان الذي يضع له مغازل يتكئ عليها، وقد يكون مثلا إذا كانت صغيرة القصيرة يضعها تحت مخصرة حتى لا ينشغل بها، فإذا جلس إما ينكت بها الأرض حينما يتفكر في أمر، ولهذا قال فجعل ينكت أي يحفر بها مثل ما ينكت بها الشيء، وربما يحتاج بها دفع الشيء عنه من حشرة وهامة، وقد يستتر بها ونحو ذلك بمخصرته. ثم قال ما منكم من أحد، هذا شاهد لقوله موعظة الحديث، قوله فقال رجل، هذا جاء عند مسلم أنه سراقة ابن مالك ابن جعش مالك عند مسلم من حديث جابر، فقال سراقة رضي الله عنه بن مالك ابن جعث الحديث. نعم. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذيا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عُذِّب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهل قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. نعم. باب ما جاء في قاتل النفس، والحديث الذي ذكره في من قتل نفسه، فإما أن يكون رحمه الله قصد بذلك استواء النفوس، كما أنه لا يجوز أن يقتل نفسه كذلك نفس غيره، أو يقال قاتل النفس عموم ليشمل نفسه ونفس غيره من جهة المعنى، ولأنه إذا حرم قتل نفسه فكذلك قتل غيره، إما أنه مثله أو يكون أعظم فهو محرم، وهو محرم كبيرة من كبائر الذنوب. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي هو الحذ عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك، هذا هو الأشهري، الفلاس رحمه الله عمرو بن الفلاس قال إنه مات سنة 45، والحافظ رحمه الله قال الصواب أنه سنة 64، وقال راجعت وترجمت في التهذيب ورأيت ما يقتضي أن هذا إما سبق لم من الحافظ أو أنه قصد شيئا آخر، لأنه ذكر في ترجمته أن أبا قلابة روى عنه، روى عن الثابت الضحاك، وأن أبا قلابة لم يطلب العلم إلا سنة 69، فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة 69، فيحتمل يكون سنة 74 وفاته لا سنة 64، إذ كيف يقول مثلا سنة 64 ويقول ثم يصح للرد على الفلاس قالوا من دليل ذلك أن أبا قلابة لم يطلب العلم إلا سنة 69 وقد روى عنه، فكيف يكون ميتا، فكيف يروي حي عن ميت، فكيف يروي أبي قلابة سنة 69 عن الضحاك عن الضحاك في قبره سنة 64 في هذا العام أو قبل عام 64، هذا يعني ممكن مستحيل، المقصود أنه بعد ذلك فيما يظهر. من حل ملة غير الإسلام الحديث، هذا الحديث معناه اختلف فيه، والمعنى أنه قال إن فعل كذا فهو يهودي، إن فعل كذا فهو هذا حرام، فإن قصد بغضه لليهودي والنصرانية لا يكفر بذلك، وإن قصد التعليق هذا كفر، لكن هو لشدة الأمر عليه وتعظيم الأمر يقول والبراءة من فعل هذا الشيء، أنا ما فعلت هذا الشيء، قل والله ما فعلته، فيقول إن كان فعله فهو يهودي، إن كان فعله فهو نصراني، وهكذا. الصواب أن هذه لا كفارة فيها، كفارتها التوبة هي أعظم من أن تكفر. قولك كاذبا متعمدا، في دليل لأهل السنة أن الكذب هو خلاف الواقع، الكذب خلاف الواقع، ولو كان المخبر يظن أنه صادق فهو كاذب، بمعنى أنه خلاف، مثل قولك كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، كذب سعد وما أشبه ذلك، بمعنى أنه أخبر بخلاف الواقع، ولهذا قال متعمدا، كذب كاذبا متعمدا. نعم. ومن قتل نفسه الحديث، والمعنى أنه يعذب بحديث بما قتل به نفسه، وجاء في الرواية الأخرى من قتل نفس من تحسى سما فيتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديده فهو يقتل فهو يجأ نفسه بحديدته في جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي اللفظ الرواية أخرى حديث أبي شعيب: الذي يخنق نفسه يخنقها يومئذ، والذي يطعن نفسه يطعنها، يطعن الأفصح بالضم، تقول طعن يطعن إذا تكلم فلان جرحه، طعن يطعن إذا طعنه بشيء كآله نحو ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وأبو بكر يطعنني بيده، لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في قصتها لما لم يكونوا على ماء لم يكونوا على ماء، فنزلت آية التيمم فقال أشيد رضي الله عنه الحضير ما هي بأول بركتكم يا أبا بكر، فجعل أبو بكر لما رأى الناس النبي عليه حبسهم من أجل عقدها، فجاء أبو بكر والنبي نائم على فخذها رضي الله عنها، فجعل يطعنها ويقول أنت وأنت يعني فعلت، وهي لا تتحرك رضي الله عنها خشية أن يستيقظني، قالت وأبو بكر يطعنني، قال والذي يطعنها في النار، يطعنها في النار. وهذه من أفراد البخاري فلم يخرجها مسلم، ومسلم أخرج الحديدة والسم ونحو ذلك، وحديث جندب أيضا، وقال حجاج قبل ذلك، نعم قال حجاج هذا وصله البخاري في ذكر بني إسرائيل، في ذكر بني إسرائيل وصل في صحيح، وفيه بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، نعم لأنه قتل نفسه، والمعنى ليس تحريما مطلقا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، المعنى أنه لا يدخل معهم بل يدخل قبله، لما روى مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة، وهذا أحسن ما يقال مثل هذا، فسر الحديث بالحديث، وهكذا سائر الأخبار التي وردت في مثل هذا، لا يدخل الجنة من في قلبه قذرة من كبر وما أشبه ذلك، وكل ما ورد على ظاهره إن لم يأتي دليل يفسره على ظاهره، نقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه قذرة من كبر أبدا. كذلك إنسان ماته زاني، إنسان مات شرقا، هل يدخل الجنة من مات على الزنا؟ إنسان بعث زانيا، يعني مات زاني ما تاب، شو بعث؟ من مات عليه بعث عليه، مات شارب الخمر ما تاب، طيب متى يدخل الجنة؟ تحت إذا طهر، والمعنى هو إلى الجنة، لكن في هذه الحال لا يدخل الجنة، وهكذا كل حديث يأتيك بالنفي فأمره على ظاهره، هذا واضح النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام يعني. فالجنة دار الطيبين والطاهرين، لا يدخلها زان ولا شارب خمر ولا متكبر، فالمتكبر لابد إما أن يتوب الله عليه أو أن يدخل النار فيطهر، ونحو ذلك من أنواع المطهرات، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله أعدد عليه قوله أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، وأنه لا يستغفر لهم، وأن النبي في أول أمر بنى الأمر على ما جاء في الآية: استغفر الله ولا تستغفر الله، وقال: لا أنت استغفر 70 مرة، وقال: لا زدنا لا سبع، حتى نزل قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في الجنائز موصولا، وهو نحو حديث عمر المذكور في هذا الباب رضي الله عنهم جميعا. وتقدم حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن عبد الله قال: أعطني قميصك يا رسول الله وكفنوا فيه، صلي عليه واستغفر له. وساق الحديث بشأن عن يحيى بن بكير، هذا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث. ابن بكير روى عن الليث وروى عن مالك، ورواية عن مالك تكلم فيها العلماء كالنسائي وغير النسائي، لأنها كانت بعرض كاتب عن مالك من أحد الكتاب، وكان متهما حبيب ابن أبي حبيب أو حبيب بن حبيب، ولهذا ضعفت روايته عن مالك. والبخاري رحمه الله إنما رواه من رواية عن الليث، وهو من أثبت الناس في الليث، ولهذا انتقى البخاري من أخباره انتقى كما في التاريخ للبخاري رحمه الله في تاريخه الصغير أنه انتقى من أخباره. فالمقصود أنه هنا روايته عن روايته أو معظم روايته كما يقول الحافظ وجماعة من روايته عن الليث. لذلك أنه يروي عن مالك بالواسطة؟ لا، هو لأنه يروي كتاب مالك لكن روايته بقراءة حبيب، مع أنه يبعد أن يغير، لكن أهل العلم احتاطوا في مثل هذا إذا كان القارئ غير مأمون، غير مأمون، لأنه تملك يحفظونه ولو غير استدركوه، وهذا من احتياطهم لما كان القارئ ليس موثوقا، فلذا تكلموا فيه. أنه لما مات عبد الله ابن أبي ابن وإلا ابني، عبد الله ابن ابن أبي صفة لمن؟ لعبد، ولهذا لو تقول عبد الله ابن محمد ابن أحمد هذا واضح مضاف إليه، لكن هنا عبد الله ابن عبد الله ابن، لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول، يعني هو ابن أبي صفة لعبد الله، مثل الصحابي المشهور عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك هذا له حديث صحيحين، عبد الله بن بحينة بحينة أمه ومالك أبوه، يأتي في الحديث عبد الله بن مالك ايش نقول ابن بحينة ولا ابن بحينة؟ ابنه، اي عبد الله بن مالك ابن بحينة صفة له، اي صفة له، فهو ابن بحينة أمه وابن مالك أبوه، لو قلت ابن بحينة ابن مالك لكان مالك ابن بحينة، يكون عبد الله بن مالك جده من جهة أمه، وليس كذلك، بل هو عبد الله بن بحينة التي أمه، وعبد الله بن مالك الذي هو أبوه. نعم. دعي له رسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت لي الحديث، وهذا تقدم معنا، تقدم معنا، وفيه أنه صلى عليه ثم بعد ذلك نزلت الآية لا تصلي على أحد منهم، وهذا سبق. قال عجبت فعجبت بعد من جرأتي، يعني في مراجعتي له عليه الصلاة والسلام، والنبي قال له لا أزيدن على 70 كما تقدم معنا. نعم. لك أحسن عليك، ابن سلول الآن صفة لأبي، عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلول أمه، لكن الوصف هنا لعبد الله، عبد الله بن أبي اللي هو أبوه وسلول أمه، ها صفة، لا كيف يكون بدل؟ هو عبد الله وسلول، عبد الله وسلول مو بدل، لو قلت أبو حفص عمر هذا صحيح بدل وعطف بيان، إيه لكن هنا ليس بدل، هو غير عبد الله غير سلول، عبد الله الولد وسلول الأم، وعبد الله الولد وأبي الوالد. نعم. أحصل لك هنا الكراهة للتحريم، ها الكراهة هنا باب ما يكره من الصلاة، باب ما يكره، الكراهة هنا باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، ايه المراد بها التحريم. نعم هو نعم التحريم بلا شك. نعم. قال رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه في الأرض. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني علي على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. نعم. باب ثناء الناس على الميت بخلاف الحي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالثناء على الميت ثناء مطلق ما فيه تفصيل، والثناء على الحي فيه تفصيل عند الحاجة يثنى عليه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك الحديث، والشاهد يقول فأثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا في الجنازة الأخرى، فقال هذا أثنيتم خيرا هو وجبت الجنة، وهذا أثنيتم شرا هو وجبت له النار، أنتم شهداء الله. ولمسلم كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا ليس خاص خلافا لبعض يعني للصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الشهادة خاصة بمن بهذه الواقعة لعموم قوله أنتم شهداء الله، ما دام خطاب لهم فهو خطاب لغيرهم، النبي يخاطب الصحابة وكل خطاب للصحابة الأصل عموم، وهذا فيه شرف للأمة من شرفها وفضلها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمدح في حديث كثيرة بشرف الأمة، ويذكر أخبار من غير هذا الخبر، ولو كان هذا الخبر خارجا عن هذا الجنس لذكر عليه الصلاة والسلام أنه خاص، دل على أنه شامل للأمة كلها. ثم أيضا جاء رواية صريحة عند البخاري المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون شهداء الله. وعند أبي داود وحي هريرة بسند صحيح بعضكم على بعض شهيد، أنتم بعضكم على بعض شهيد. وجاء أيضا في رواية عند الحاكم رواية جيدة أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنهم مروا على النبي بجنازة فقالوا يا رسول الله هذا فلان يحب الله ورسوله ويعمل بالطاعة ويجتهد في ذلك في يعني في مرضاته سبحانه وتعالى، ومروا بآخر فقالوا هذا يبغض الله ورسوله ويعمل بمساخطه ويجتهد في ذلك ونحو ذلك، فقال نحو ما قال يعني في وجوب هذا الثناء. ثم قال يا أبا بكر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما يعني بالذي ما موصوله بالذي في بما في المرء من الخير والشر. هذا صريح العموم، والملائكة تشهد مجالس أهل الإيمان وتحضرها، ولهذا كان الصواب أنه عام. حديث قصة عمر رضي الله عنه حد عفان مسلم داود أبي الفرات هذا هو الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قرينه مدينة الحديث، وفيه أن عمر قال لما أثني عليها قال عمر وجبت، ثم بأخرى أثنوا عليها، ثم بأخرى أثنوا عليها صاحب خيرا فقال وجبت، ثم الثالثة فأثنوا على صاحب شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسد فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة شهد له أربعة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد، ثم لم نسأله عن الواحد. وجاء عند أحمد ما من تقييد هذا الخبر ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيران الأدنين إلا قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وعند أحمد أيضا عن أبي هريرة ثلاثة، ورد الحديثان في إسناده مالين، لكن حديث هريرة حديث عمر هذا يغني عن ذلك،

والعذاب الثاني يكون في القبر، ثم عليك ردون إلى عذاب عظيم وهو النار. قلت حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حاق بسوء العذاب، حاق بهم سوء العذاب هو الغرق، يعني في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يوم القيامة على أحد التفاسير في الآية. وكذلك أيضا هو لم يأتي صريح دليل صريح نص في القرآن، إنما جاءت أدلة، جاءت آيات ظاهرها الدلالة على عذاب القبر، والآيات والأدلة التي نص في الأحاديث. أما القرآن فجاء آيات ظاهرها وواضحة الظهور، قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا. أما يوم القيامة فإنه ليس غدوا وعشيا، أبد الآباد ولا ينقطع، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، يريدون غدوا وعشيا، هذا يكون في القبر. ويوم تقوم سأدخل على فرعون أشد العذاب. ويدل عليه حديث ابن عمر صحيحين، وحديث أبو هريرة في معناه في عرض المقعد، المسلم يرى مقعده يفتح له إلى قبره، والكافر وكل منهم يرى المقعدين، فالمؤمن يزداد نعيم حيث سلمه الله من هذا المقعد في النار وحصل له الكرامة في المقعد في الجنة، والكافر بالعكس. وكذلك حديث هريرة عند البخاري بمعناه، وفي قوله سبحانه أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تقتضي التعقيب، وهذا يظهر أنه في القبر، أغرقوا فأدخلوا نارا هذا. ثم ذكر رحمه الله حديث البراء بن عازب، إذا أقعد المؤمن في قبله ثم شهد أن لا إله إلا الله وثبت الله الذي من قول الثابت، وضدهم خلافهم، وهذا نوع من العذاب. ويفسره الرواية الأخرى التي جاءت بعده، حدثنا حمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة هذا، وزاد ثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر بهذا الإسناد، وهذا قول البراء. وعند مسلم زيادة أنه يقال من ربك في المؤمن، فيقول ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. وزاد ثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وحديث ابن عمر قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما عود ربكم حقا، هذا دليل لأن يخاطبهم، وأنهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا أحد المواضع التي يسمع فيها الموتى وهم مقبورون. فقيل تدعو أمواتا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون، في حال لكن يسمعون، لكن بئس الحال حالهم، ماذا يجيبون. فأخبر عليه الصلاة والسلام أو قال هل وجدتم موعد ربكم حقا، المعنى وجدوا ذلك، وهذا عن في عذاب القبر. حدثنا عبد الله بن محمد هذا هو المسند، حدثنا سفيان هو بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، إنما قال النبي إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول حق، وقال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. قول عائشة رضي الله عنها يحمل على الحال التي لا يسمعون فيها، التي لا يسمعون فيها، أما الحال التي يسمعون فيها فعلى حديث ابن عمر وما جاء في معناه. فتأولت رضي الله عنها، فإن كان هذا يعني كما قال يعني أنهم لا يعلمون الآن، فهذا المعنى أنهم يعلمون ذلك ويسمعون في الحال التي أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الميت يسمع بعض أحوال الأحياء كما تقدم يسمع قرع نعالهم. حديث عائشة رضي الله عنها حدثنا عبدان أخبرني أبي الحديث سمعت الأشعث عن أبيه، سمعت الأشعث من أبي الشعثاء هذا، وأبوه أبو الشعثاء سليم الأسود، فهو أشعث ابن سليم الأسود، وأبوه أبو الشعثاء سليم ابن أسود، عن مسروق عن عائشة الحديث. وفيه فسألت أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، يعلمون عندهم يعلمون عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر، يعني أنه حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة تعوذ من عذاب القبر إلا تعوذ من عذاب القبر، وهذا صريح والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التعوذ من عذاب القبر، حديث العباس وحديث أبي هريرة، وكذلك حديث هريرة جاء في الصحيحين أنه يتعوذ من أربع، وفي صحيح مسلم حديث استعيذ بالله من أربع، استعيذ بالله من أربع، حديث عائشة في الصحيحين، حديث هريرة في الصحيحين كله كان يستعيذ من أربع من عذاب القبر. وجاء إذا جلس أحدكم في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، حديث ابن عباس كان يعلم هذه الكلمات أربع كما يعلم السورة من القرآن. صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه إذا لم يقل هذه الأربع يعيد الصلاة. وحديث نعم كيف زيادة هنا زاد غندر عذاب القبر حق. عندكم حق، عندكم حق تحت عند بالوقت. فأي نسخة هذه؟ أنبه عليها الحافظ. هنا يقول وزاد لأبي الوقت حق. وزاد أبو الوقت حق. أبو الوقت هذا إمام رحمه الله. أبو الوقت هذا عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله، توفى سنة 55 و100، ولد عام 458، له 95 سنة رحمه الله أو نحو ذلك. فروايته من أضبط، سمي هو أبو الوقت، وهي رواية مشهورة. يقول رواية أبي الوقت إيش يقول؟ زيادة حق. حق ما عقب عليها شيء. لا إيه؟ ما جاء الحافظ. نعم وهذا ظاهر. ها حجر تكلم عنه إيش قال؟ إيش قال؟ قال عقب هذه الطريق زاد غندر عذاب القبر حق، فتبين أن إيه لا، هذه في الزيادة، هذه في الزيادة، لكن نبغى في رواية، نبغى في رواية عبدان، عبدان عن أبيه. أما رواية غندر هذه رواية أخرى، هذه رواية أخرى. ها؟ قال فتبين أن اللفظ حق ليست في رواية عبدان. وهذا يمكن. ورواية بالوقت هذه عندك في رواية عبدان ولا رواية غندر؟ إيش قال؟ عندي هنا في حق أبي الوقت بس. ها؟ أبي الوقت فقط. هذا قاله على قول عذاب القبر حق، على أن نعم عذاب القبر. في حديث عبدان قال زاد لأبي ذر وعن الحموي والمستملي. إيه. وعليه صح حق. إيه حق. إن كان قصد رواية عبدان هذا موضع نظر. الصواب أن قولة كلمة عذاب القبر حق هذه في رواية غندر عن شعبة، ليست في رواية عثمان بن عبد، يعني هذا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن عبد العزيز المروزي، هو اللي روى عن شعبة، ورواه أيضا غندر محمد بن جعفر عن شعبة، لكن زاد حق. وهذا يبين ليست موجودة في الرواية الأولى، ليست موجودة في الرواية الأولى، وهذا من تثبت البخاري رحمه الله. وقع خطأ في بعض النسخ، زاد غندر بعد حديث أسماء، والصواب أنه بعد حديث عائشة، وجعله بعد حديث أسماء هذا خطأ، وهو موجود في النسخة هذه، هذا من الأغلاط الموجودة في النسخة، ومر عندنا شيء من هذا. الصواب أن هذا وقع في بعض النسخ. ثم ذكر حديث يحيى بن سليمان هو سعيد الجعفي، حدثنا من وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الحديث، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. هذا واحد ذكر فتنة القبر هذا، لكن هذه ليست صريحة، قد تكون يعني هو السؤال، هو السؤال، وأهل الإيمان يثبتهم الله سبحانه وتعالى، لكن يطلقت على أنها فتنة، ربما يكون المعنى الفتنة التي يفتن فيها وهي العذاب، عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق، هذا كما تقدم صوابه أنه بعد حديث عائشة، وهذه وصلها النسائي والإسماعيلي والطيالسي، أيضا رواه مباشرة عن شعبة، وهي إسناد صحيح، خاصة رواية الطيالسي، والطيالسي يروي عن شعبة كثيرا رحمه الله. نعم. حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا، احتمالا قولها في رواية بالوقت يقصد في قوله زاد غندر، زاد غندر في احتمال أنه يقصد هذا، أنه يقصد هذا. نعم إن شاء الله. بكرة إن شاء الله الدرس يكون بعد المغرب، بننتهي بإذن الله من كتاب الجنائز في درس المغرب، يعني بعد العشاء بكرة ما في درس، يكون بعد المغرب إن شاء الله، ما بقي إلا أبواب يسيرة نأخذها إن شاء الله بعد المغرب. نسأل الله الإعانة. حدثنا عيان، فأقول إن لعل رواية أبي الوقت في زيارة غندر، لأن بعض الروايات ما فيها زاد غندر عذاب القبر. نعم، وفيها حق، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن عذاب القبر موجود في الرواية الأخرى، فالمقصود أنه عذاب القبر حق، وهذا في زيارة غندر عن شعبة. حدثنا عياش بن وليد هذا الرقام، حدثنا عبد الأعلى هو من عبد الله تقدم، سعيد بن أبي عروبة قتادة عن الناس الحديث، وفيه قول تقدم معنا وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني إذا انصرفوا كما عند مسلم، وفيه انظر إلى مقعدك إلى مقعدك من النار إلى قد أبدلك الله بمقعدا من الجنة. أيضا هذا كان في حديث أنس، أيضا تقدم حديث ابن عمر، لكن حديث عمر مختصر، وحديث هريرة في البخاري، وحديث أنس كما هنا، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. هذا القول المرسل عن قتادة ذكرنا قد رواه الترمذي رحمه الله متصلا عن أنس رضي الله عنه أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، عند ابن حبان في 70 ذراعا، 70 ذراعا. نعم، وفيه أيضا لما قال ذكر أتاه ملكان، والمشهور أنهم المنكر والنكير، المنكر والنكير، وجاء في رواية أخرى منكر ومنكير، هذا عند الترمذي وغيره، المنكر والنكير تسميتهما ثابتة. الله أعلم، يعني لعله في سندها كلام، في سندها كلام، ولعله يراجع إن شاء الله، وتذكرون إن شاء الله لعله عشان أو أحد يراجعه ويحضر غدا إن شاء الله، لعله في سندها كلام، وهي عند الترمذي. وزاد أيضا فيها أوصاف: أسودان أزرقان، أحدهما المنكر والآخر النكير، وجاء روايات أخر ما تثبت: أعينهما كقدور النحاس، وأنيابهما كصياصي البقر، إلى ذلك روايات فيها غرابة، والله أعلم. ثم رجع إلى حديث أنس: وأما المنافق الحديث ويضرب، هذا الشاهد ومطارق من حديث، هذا صريح في عذاب القبر، فصحيح يسمعه من يليه غير الثقلين. والأدلة ساقها، يعني ساق راح تدرج رحمه في الأدلة من القرآن ثم من السنة، وعلى طريقة فيما يظهر يستخدمها أن يذكر الدلالات التي هي ظاهرة ثم الدلالات أو الأدلة التي هي نص كما هنا. نعم، صار لك في سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا الجواب ثم صار بعد ذلك يتعوذ كأنه كان قبل لم يتعوذ؟ تقول: نعم. فما رأيت صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. نعم، الله أعلم، محتمل، ومحتمل أنه نزل عليه الوحي حالا حينما قال ذلك، يعني وهي الآية، وحتى الحديث فيه كلام، يعني لأن بعض الآيات مكية في هذا، وهذه القصة مدنية، هذا قد يحتاج إلى مراجعة ونظر وجه هذا، هل هو يعني لم يكن تعوذ أو هي لم تسمعه منه أو نحو ذلك، الله أعلم، لعله يراجع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.